ويظهر بصورة جلية لا تحتاج إلى تطوير وإلى ذكر أدلة، وإن كانت أدلة استفادت معنا يفسح كما قلنا عن أهمية هذا الموضوع. وهو بلا شك مهم، يعني اسمية تظهر الأهمية. فأنت إذا لم تدرك ماهية الإيمان وحقيقة الإيمان كيف تدخل فيه؟ هذه أولا. ثانيا، إذا دخلت فيه عن جهل به وبضده كيف يستمر لك عقد الإيمان؟ ثالثا، كيف تستطيع أن تنزل الأحكام الشرعية المنوطة بك والتي علقها بك الشارع وهي أمر تعبدي ليس محض اختيار منك ولا نفل ولا تطوع، وإنما هي مسألة تعبدية أو كما سات معنا موقف عقدي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه. كيف يمكن أن تنزل تلك الأحكام الشرعية إذا لم تدرك حقيقة الإيمان، ومن ثم تدرك حقيقة ما يضاد الإيمان الذي هو الكفر؟ نقول منذ ذلك الحين، منذ ظهور الخوارج وبدأ الناس يختلفون في مسمى الإيمان، في حقيقته وفي حدوده وفي أبعاده وفيما يدخل فيه وفيما يخرج أو فيما يخرج منه. وما زال هذا الجدل وهذا النقاش إلى يوم الناس هذا. فالمسلمون ابتلوا بأمور كثيرة، منها الخلل في أمور هي من بديهيات هذا الدين، فالإيمان والكفر من أوضح الواضحات في ديننا. فهذا بلاغ مبين وهو كتاب مبين وهي رسالة مبينة واضحة خاتمة مهيمنة، ومن شأن هذا الوضوح أن تكون أمورها وتشريعاتها ميسرة. فإن كانت ميسرة في الفروع فهي أشد تيسيرا في الأصول، لأن الأصول يخاطب بها من؟ يخاطب بها جميع المكلفين. الفروع بعضها فلا يخاطب بها البعض لتخلف شرط أو لوجود مانع، أما الأصول فيخاطب بها الجميع. ومن ثم كان من شأن تلك الأصول أنها تكون واضحة جدا، وهي بالفعل واضحة وجلية، ولن يلبسها ولن يشغب عليها ولن يشوش على أذهان الناس إلا ما دخل منها وهو على التحقيق ليس فيها، إلا ما أدخله أهل البدع وأهل الأهواء ونسبوه ظلما وزورا إلى هذا الدين. فلا نكون مغالين إذا قلنا أن موضوع الإيمان وضده الذي هو الكفر من أهم موضوعات الديانة، وموضوعات الديانة كلها مهمة، كلها مهمة، ولكن هناك أهم ومهم. فموضوع الإيمان وضد الإيمان الكفر من أهم موضوعات الديانة، فهي الركن الركين والأصل الأصيل لدى المسلمين. وهذا لكثرة ما يترتب على هذه المسائل من أحكام في الدنيا والآخرة. يقول لكثرة ما يترتب عليها من أحكام في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى واستمع لهذه الآية التي قسمت الناس قسمين تبعا لما يترتب على هذه التقسيمة من أحكام في الدنيا والآخرة. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هم فريقان، الذين اجترحوا السيئات وهم من الكفار، والذين آمنوا وعمل الصالحات. وانظر لتلك التفرقة وتلك التقسيمة تعلق بأي شيء. قال تعالى سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والاستفهام هنا استفهام إنكاري، فاستنكر الله عز وجل فيه على هؤلاء الذين يساوون في الأحكام في الدنيا والآخرة، يستنكر عليهم أن يساووا تلك الأحكام بين هذين الفريقين. لماذا؟ لأن بينهما بعض المشرقين، بل ليست بينهما نسبة على التحقيق، فريق الإيمان وفريق الكفر. الله عز وجل يفرق بين هذين الفريقين في أي أحكام؟ في أحكام الدنيا والآخرة بنص الآية، في أحكام المحيا والممات، في أحكام المحيا والممات. ففرق الله سبحانه وتعالى بين هذين الفريقين في أحكام المحيا والممات. فأما الآخرة فمصائر الخلق تدور حول هذه المسائل، فمصائر الخلق تدور حول الإيمان وحول الكفر، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. وأما في الدنيا فاسمع الأحكام المترتبة على مسائل هذا الباب كثيرة جدا، منها أحكام الولاية، ومنها أحكام النكاح، ومنها أحكام التوارث، ومنها أحكام العصمة في المال والدم والعرض، ومنها أحكام الجنائز، ومنها أحكام الهجرة، ومنها أحكام الولاء والبراء، ومن أحكام الجهاد ومن أحكام الدلاغ ومن أحكام القضاء ومنها ومنها ومنها مما امتلأت به كتب الفقه قديما وحديثا. تفرق بين نوعين من البشر، بين المؤمنين وبين الكفار. ولا تنظر لتلك التشريعات الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، تشريعات إبليس وأضرابه وأعوانه، التي ساوت بين الناس في الحقوق والواجبات بين مؤمنهم وكافرهم، فكلها خدعة إبليسية وردة واضحة عن دين الله. نعم. يقول شيخ الإسلام تيمية موضحا لهذه المسألة وخطورتها، يقول كما جاء في المجلد 12 من مجموع فتاوى صفحة 168، قال رحمه الله: إذا تبين ذلك، بل أن ذكر ما يشابه كلامنا هذا، قال: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي مسائل الأسماء والأحكام، وهذا هو المصطلح العملي لهذا الباب، لباب الإيمان والكفر. المصطلح العملي ماذا يسمى؟ مسائل الأسماء والأحكام. لماذا سمي هذا الاسم؟ نحن ذكرناه من قبل، لأن هذا الباب ما هو إلا أسماء، صحيح؟ كله كما سمعت معنا ما هي إلا أسماء، وهذه الأسماء ترتب عليها أحكام. مؤمن لا حكم، منافق لا حكم، فاسق لا حكم، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا من تلك الأسماء. فهي أسماء ثم تتبعها أحكام، هذا مجمل هذا الباب. ومن ثم سماه السلف بباب أو بمسائل الأسماء والأحكام. قال مشير إلى هذه المسألة ولسائل التسمية وتبريرها، قال رحمه الله: إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي مسائل الأسماء والأحكام، هي مسائل الأسماء والأحكام. ثم يعلل هذه التسمية فيقول: التي يتعلق بها، يحسب الوعد والوعيد في الدار الآخرة، الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة، الموالاة والمعاداة. فالموالاة على أساس الدين، والمعاداة على أساس الدين، وليس هناك أساس آخر للموالاة والمعاداة، لا انتماء، لا عصبية، لا تنظيم، لا قومية، لا نسب، إلى غير ذلك من تلك الانتماءات الجاهلية. والتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا، في الدار الدنيا. الوعد والوعيد في الآخرة، وهذه الأحكام أين؟ في الدين. ثم قال: فإن الله سبحانه، واسمع لتلك أو لذلك الحكم الكلي، رغم أنه من أوضح الوضحيات حتى أنه مقرب عند العامة، ورغم ذلك ما ترتب عليه من أحكام عملية ينساها المسلمون. قال: فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين، فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف. أوجب الجنة للمؤمنين، وحرم الجنة على الكافرين، فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف. وقال: وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان، حكم كلي بدهي مقرر في الدين، معلوم من الدين بالضرورة، ربما يعرفه العام الذين لا يعرفون في دين الله شيء. ورغم ذلك وجدنا أن هذا الحكم الكلي نازع فيه كثير، ليس من أحد المسلمين وليس من عوام المسلمين، وإنما من المنتسبين العلمي، بل من المنتسبين الحركات الإسلامية. فيكتب أحدهم مقالة، هو شيخ كبير لقب بالدكتور، يكتب مقالة يعاني لها بقوله: النصارى ليسوا من أهل النار، النصارى ليسوا من أهل النار. والرجل استحى، والله تعالى أعلى وأعلم، أن يكتب النصارى مسلمون، فكتب هذه البليلة فقال: النصارى ليسوا من أهل النار. والمقال محشوه بالإفتراءات التي يترفع عنها أعوان المسلمين. وقال كذلك رحمه الله مشيرا إلى أهمية هذا الباب وحاثا على دراسته وعلى تفهمه وفقا لمنهج أهل السنة والجماعة، ومشيرا، وهذه مسألة مهمة، إلى خطورة الخطأ في هذا الباب. الخطأ في هذا الباب ليس كالخطأ في غيره من الأبواب. لماذا؟ لأنه سترتب عليه أحكام، وهنا تأتي الخطورة. قال كما في المجلد 7 صفحة 395، قال: واسمع، فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث، ليس كالخطأ في اسم محدث مبتدع، لا، ده بأمر مقرر كما قلنا، ركن ركين وأصل أصيل، ومن ثم الخطأ فيه خطأ فادح. قال: ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، وليس كالخطأ في باب الفروع، في باب الصلاة والزكاة والصوم وغيره، وإن كان كل خطأ في دين الله ولا بد أن يصحح، صحيح، ولكن كما قلنا هناك مهم وهناك أهم، هناك أمور علمية وهناك أمور عملية، ونحن لا نقول بتلك التقسيمة أصول الفروع إلا على سبيل التفهيم، وليس على سبيل التقرير كما شرحنا من قبل. قال: فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث، ولا كالخطأ في غيره من الأسماء. لماذا؟ يقول: إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق، لأن أحكام الدنيا والآخرة متعلقة بهذه الأسماء، ومن ثم كان الخطأ فيها ليس كالخطأ في غيرها، فالخطأ فيها خطأ فادح. ومن ثم كانت زلة العالم في هذا الباب ليست كزلته في باب آخر. زلة العالم في باب الفروع قد يتغاضى عنها مع التبيين والترجيح، هذه مسألة في الأصول والفروع، ولكن زلته في باب الأصول وخاصة في باب الأسماء والأحكام ليس كزلته في سائر الأبواب. لماذا؟ لأنه سيتبع فيها. ومن ثم الأحكام التي تترتب على هذا الخطأ لن يقتدي بها واحد أو اثنان، ربما قدت بها الأمة بأسرها. ومن ثم كان موقف الإمام أحمد بن حنبل في المحل يوم أن قال لصاحبه أخرج فانظر الناس، فخرج فعود الناس يحملون الأقلام والدفاتر ينتظرون من أحمد كلمة حتى يتجينون بها ويأخذون خجة عند الله سبحانه وتعالى. فمن هنا كان موقفه وعدم إجابته للمحنة. لماذا؟ لأن الخطأ في باب الأصول ليس كالخطأ في باب الفروع، خاصة من العالم الإمام المتبع. وقال كذلك يوضح لنا أهمية هذه المسألة في المجلد 13 الصفحة 58، قال وليس في القول، يعني ليس في جنس الكلام، اسم علق به السعادة والشقاوة والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. هذا الباب الذي يستهين به اليوم كثير من المسلمين، بل كثير من مسلمي الحركة الإسلامية، ويوردون عنه ويزهدون في تعلمه وطلب مسائل على وجه الصحيح. قال وليس في القول، ليس في جنس الكلام، فالكلام الشرعي هنا اسم ربي أحد الكلام، لا، الكلام الشرعي ما جاء في الكتاب والسنة، اسم علق به السعادة والشقاوة والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. قال ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. لماذا؟ لأن ترتب عليه أحكام كثيرة في الدنيا والآخرة، بل تستطيع أن تقول أن كل الأحكام متعلقة بهذا الاسم، إما بالإيمان وإما بالكفر، وبما بينهما بالفاسق الظالم الذي لا يخرج فسقه ولا ذنبه عن ملة الإسلام. ويقول ابن رجب الحنبلي في كتابه الشهير جامع العلوم والحكم في الصفحة 27، يقول وهذه المسائل اسمع، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا. نحن كل هذا نقرر أهمية هذه المسائل والحق والحد على تعلمه. قال وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا. وهو كما قال فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، ثم قال مشيرا إلى خطورة الخطأ في هذه المسائل وفي هذا الباب، والاختلاف في مسمياتها والاختلاف في حقائقها، الاختلاف في حقيقة الإيمان، الاسم معروف لكن الحقيقة والمهية والحدود الله أعلم، الكفر ليس معروف ولكن الحقيقة والمهية والحدود الله أعلم. قال والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، ذلك الاختلاف الذي فتح الأمة بحار من الدماء، وعلى نقيضه كما ظهر بعد ذلك بعشرات السنوات ظهر اختلاف فتحت الأمة أبواب شتى من الفساد والانحراف، ما زال تأثيرها إلى اليوم، بل ربما اليوم أضعاف مضاعفة عن ذي قبل. من جملة هذه الأقوال وغيرها كثير اكتفينا بهذا إثارة الاختصار، يتضح لنا عدة أمور. أولا الأهمية القصوى لدراسة هذه المسائل ولضبطها ضبطا محكما لا يحتمل اللبس أو الخلط بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا تقييد لا بد منه، الكتاب والسنة وحدهما ضل بهما فئات كثيرون وسيضل بهما فئات كثيرون إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، فهو كتاب وهي سنة بفهم سلف الأمة، ففهم السلف حجة شرعية في دين الله، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة تماما. هذا أولا. ثانيا يتضح لنا كذلك من هذه الجملة من أقوال هؤلاء الأئمة الكبار التلازم، وانتبه هنا، التلازم الوثيق بين المبحثين، مبحث الإيمان ومسائله ومبحث الكفر ومسائله، فأنت إذا أردت أن تعرف حقيقة الأول لا بد أن تعرف حقيقة الثاني، وإذا أردت أن تعرف حقيقة الثاني لا بد كذلك أن تعرف حقيقة الأول. نعم، بل أحيانا يحدث الغبش في أحدهما نتيجة لعدم فهم الآخر. وانتبه هنا، الغبش أو الدخن أو الدغل في فهمك للإيمان ينعكس كذلك غبشا ودخلا ودغلا في فهمك للكفر، والعكس بالعكس، الغبش والخلل في فهمك وتصورك لحقيقة الكفر ينعكس كذلك فهم خللا وغبشا في فهمك لحقيقة الإيمان. فحتى تتصور الحقيقتين تصورا صحيحا لابد أن تجمع بينهما دراسة وعلما وبحثا وتمحيصا. واستمل تلك المقولة النفيسة التي توضح لنا أهمية دراسة المنحتين معا. الشيخ علامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والده من صاحب فتح المجيد، هو شيخ الإمام من أئمة الدعوة النجدية وله عدة كتب. قال في منهاج التأسيس في صفحة 12، قال: اعلم، واسمع هذه النفيسة، اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء، من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ماهيته، تصور حقيقة الإيمان وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة بالصورة الصحيحة المطلوبة، عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. تصورت الإيمان تصورا صحيحا وفهمت فهما صحيحا عاري عن الشبه والبدع، إفراط كانت أو تفريط، يترتب على ذلك أن تفهم أي شيء حقيقة ما يضاد الإيمان والذي هو الكفر. ثم قال: وإنما يقع، وهذه التي نريد، وإنما يقع الخفاء. لماذا يقع أحيانا الدخل أو الخلل أو سوء الفهم؟ وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين، أن يجهل إيش إحدى الحقيقتين، لا يتصور تصور تام، أو بجهل كلا الماهيتين، وهذه أشد وأعظم، إما نجهل أحدهما وإما يجهل أي شيء الاثنين معا، وهذه كما قلنا أكثر. قال: ومع انتفاء ذلك، مع انتفاء الجهل بكليهما أو الجهل بأحدهما، أي يعرف ليش الأمرين معا الحقيقتين معا. قال: ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر. هنا تاما إن شاء الله والمعصوم من عصمه الله، تأمل من أي شيء من الخلل أن يدخل عليك في دينك. لماذا؟ أنك تصورت أمرين معا، تصورت حقيقة الإيمان وتصورت حقيقة الكفر، فمن أين يأتي الخلل؟ والمعصوم من عصمه الله. قال: ولا يلتبس أحدهما بالآخر. ثم قال، وهذه كذلك مهمة: وكم هلك، وكم إيش هلك وضل وابتعد عن دين الله وعن الجدة، وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة. خلق كثيرون لا يحصيهم إلا الذي خلقهم، جاهلوا بسبب أي شيء، إما بسبب غياب الحقيقتين عنهما، وهذه كما قلنا أشد وأنكى، وإما بسبب غياب حقيقة أحدهما. فحتى لو عرف الآخر واجتهد في معرفته لن يعرفه معرفة صحيحة، لن يعرفه معرفة صحيحة. لماذا؟ لأن المعرفة الصحيحة من تمامها ومن مكملتها أن تعرف ماذا؟ أن تعرف ما يضاد، أن تعرف الضد، وبضدها تميز الأشياء. قال: وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة، كم هلك من أمة وكم وقع في ذلك من غلط وريب وغمة. وهذا أمر مشاهد ومحسوس، لو أردنا أن نستدل عليه من واقعنا فقط بغض النظر عن التاريخ الإسلامي لطالبنا المقام، فالأمثلة ليست بالعشرات بل بالمئات بل ربما بالآلاف. قال: ومن ثم فأنت لا تستطيع أن تتصور حقيقة الكفر، وهذا الكلام لنا، لا تستطيع أن تتصور حقيقة الكفر بحدوده وأبعاده ما لم تعرف حقيقة الإيمان بحدوده كذلك وأبعاده، والعكس بالعكس، وهذا أمر ظاهر. واسمع لشيخ الإسلام الثاني ابن القيم يقول في فوائده صفحة 101، قال: فالعالمون، وانظر كيف يصف العالمين، فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية. معرفة إيش؟ طب هؤلاء العالمون، هؤلاء أصحاب السبق، السابقون عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وعلى رأس سبيل المؤمنين أن يعرفوا أي شيء الإيمان وحقيقته، صحيح؟ أما هذه يجهلوها، هذه البداية، بداية سبيل المؤمنين. المعرفة الحقيقية لسبيل المؤمنين تبدأ من معرفة أي شيء، معرفة سبيلهم. ما هو سبيلهم؟ سبيلهم الإيمان. نعم. قال: عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، فقط اكتفوا بسبيل المؤمنين؟ لا. قال: وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية كذلك، معرفة ايش؟ تفصيلية. طب على رأس سبيل المجرمين اي شيء؟ دينهم الذي يدينون به وهو الكفر وضروبه وفنونه، معرفة تفصيلية. قال: فاستبانت لهم السبيلان حتى يأمن الخلط واللبس، حتى يأمن عن نفسه وعلى دينه، حتى لا يدخله الدخل أو الدغل في يوم من الأيام من هنا أو من هناك. قال فاستبانت لهم أي شيء؟ السبيلان. سبيل واحد لا يكفي ومن أراد النجاة الحقيقية. نعم. وإن كان الناس في ذلك درجات. فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين. وانظر لجمال التشبيه ولدقته. وبالفعل أصابه رحمه الله. كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده. والطريق الموصل إلى الهلكة. إنسان يسير في سفر. إذا كان له مقصد في النجاة يعرف سبيل النجاة. ومن تمام معرفته بسبيل النجاة أن يعرف سبيل الهلكة. يعرف سبيل النجاة ليسلكه ويعرف سبيل النجاة لأي شيء ليتجنبه. ليتجنبه. واستمع لحديث حذيفة. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله مخافة أن يدركني. فقه حذيفة الذي تميز به عن سائر الصحابة. الصحابة كلهم فقهاء. قال فهؤلاء يصف هؤلاء الذين عرفوا السبيلين الإيمان والكفر يصفهم يقول فهؤلاء أعلم الخلق. ماذا؟ أعلم الخلق وأنفعهم للناس. وهذه مسألة مهمة جدا. هذه مسألة مهمة جدا. قد ينفع الله بك في مكان أو آخر فتنقل لإخوانك ما حملته بين جنبيك. نعم. والنظرة القاصرة أصلا ليس من صفات المسلم فضلا عن المجاهد الذي يسعى لتمكين دين الله. المجاهد أولى الناس بالنظرة بعيدة المدى لأن معركته ليست يوم أو يومين بل ليست سنة أو سنتين إنما هي سنوات طويلة. قال فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم وأنصحهم وإنهم أعرضوا عن نصحك وإنهم أبوا واستكبروا. قال فاللبس وهذه خاتمة مهمة. فاللبس متى يقع اللبس ومتى يحدث التخليط؟ إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما. وهذه مهمة احفظوها. يقول اللبس ما من أين يأتي اللبس؟ نحن من أين أتينا؟ والله ما أتينا إلا من جهل. ما أتينا إلا من جهل إفراطا أو تفريطا. إما الجهل بالإيمان وإما الجهل بالكفر أو إما الجهل بهما معنى وهذا حال الأغلب. قال فاللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو بأحدهما. بالسبيلين هذه الأدهى والأمراء المنتشرة اليوم أو بأحدهما. يعرف جزء ولا يكمل ما بدأ. وكأن هذا مقصود الشاعر إذ يقول في البيت المشهور عندكم جميعا الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. أنت لا تستطيع أن تميز حقيقة الأبيض إلا إذا وضعت بجانبها أي شيء الأسود. أنت ترى أبيض تعرفه ولكن لا تستطيع أن تعرف حقيقته على ما هي عليه إلا بتلك المقارنة مع النقيض. كذلك الإيمان والكفر. ومما يوضح أهمية هذه المسائل أن منها من مسائل الإيمان والكفر نقول أن منها ما هو من لوازم الإيمان وشروطه. منها ما لا يصح إيمان المرء إلا بالإتيان به. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كما يقول أئمتنا ومر معنا هذا الكلام في شرح كتاب التوحيد أن ركن الإيمان الأول هو الكفر بالطاغوت ليس من عندنا إنه بنفس كلام الله المنزل. فمن يكفر بالطاغوت قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان به سبحانه وتعالى. رغم أننا حققنا المسألة وقلنا أن الثاني هو المراد وليس الأول صحيح ولكن هذا على سبيل أي شيء؟ التخلية قبل التصفية. التخلية قبل التحلية. لابد أن تخلي القلب من العوائق والشباب لابد أن تنقيه. فإذا نقيته صار أهلا للقبول صار محلا صالحا فوضع في أي شيء الإيمان فيستقر. أما أن تملأ القلب بالعبودية لله مع تنجسه بعبودية الطاغوت أن يستقيم له الإيمان أو تثبت له تلك العبودية. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يتسنى العبد أن يكفر بالطاغوت وهو أولا لا يعرف ماهية الإيمان ثم لا يعرف حقيقة الكفر؟ كيف يتسنى له؟ كيف يتسنى له أن يأتي بركن التوحيد الأول ولا يميز بين الأمرين معه؟ هذه أولى في دينك وإنما هو أمر حتمي أوجبه عليك صاحب الشرع. نعم. موقف إيماني عقدي لا يمكن تجاوزه وهو من لازم أي عقيدة عقيدة الولاء والبراء. استمع لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة. الآية داعية لأي شيء؟

بالطبع أصول فاسدة، ووضعوا آراء ثم نظروا للأدلة الشرعية في بعد ذلك. أولا وضعوا أصولهم، أصلوا أصولهم واعتقدوا معتقداتهم وتبنوا آراءهم ونظروها وأصلوها بداية، ثم بحثوا فيما بعد عن الأدلة الشرعية فصاروا ينظرون في الكتاب والسنة، فما وافقهم أخذوه وما خالفهم أولوه أو على التحقيق حرفوه. نعم، هذا المنهج الأساس عند القوم. وبين المنهجين بعد المشرقين، بين قوم يعتمدون الكتاب والسنة بصورة أصلية، وبين قوم يعتمدون الكتاب والسنة بصورة أوهى من كونها فرعية. فعلى التحقيق هم انتهوا من المسألة أو انتهوا من القضية وأصلوا أصول التي ارفضوها لأنفسهم، وما كان نظرهم في الأدلة الشرعية أو النصوص الشرعية في الكتاب والسنة إلا من باب ضر الرماد في العيون. وهذه مسألة قديمة حديثة والله، ومنهج متجدد، في القديم كان واليوم كان. نعم، فاستمع الإمام الشاطبي هو الإمام العارف بهذا الباب وبمسالكه في دقائقه، يقول في كتابه الرائع والشهير الاعتصام في المجلد الثاني صفحة 176، يقول: ولذا سمي أهل البدع أهل الأهواء. لماذا سموا بأهل الأهواء؟ قال وهذه التي نريد، لأنهم اتبعوا أهواءهم. ماذا بداية فعلوا؟ اتبعهم، القضية محسومة عندهم، وما بحث في المسألة حتى يخرج بحكم شرعي يوافق الله ورسوله، لا، هو وضع الحكم عنده بداية ثم صار يبحث عما يناسب هذا الحكم، فإن وجد أخذه وإن لم يجد أوله أو حرفه. قال لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا، واستمع لهذه الجملة وحاول أن تحفظها، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها. انظر، الأصل أن يأخذ الأدلة الشرعية أي شيء، ما أخذ أي شيء الافتقار إليها، هذه عمدتك، هذه التي تصدر منها وترد إليها. هم لا، لم يأخذ الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها. تنظر في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ثم تتبنى حكمك وفقا لما يهديك إليه الشرع الحكيم. ماذا فعلوا؟ قال بل قدموا أهواءهم، قدموا أي شيء إفراطا كانت أو تفريطا، واعتقدوا على آرائهم. إذن هناك أمر مبين في النفوس، هناك أفكار تم إحكامها على أصولهم وأهوائهم. بل قدموا أهواءهم واعتقدوا على آرائهم ثم جعلوا، انظر به، انظر الميزان المعكوس، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. من وراء ذلك ولا من قبل ذلك؟ من وراء ذلك. من وراء أي شيء؟ من وراء أخرجوا الحكم، القوم خلاص تبنوا الحكم وأخرجوه واعتقدوه وأصلوه وفرعوه ونظروا له، ثم بعد أن انتهوا من تقرير الحكم صاروا ينظرون في الكتاب والسنة. انظر المنهج المعكوس والظاهر، وهذه سمة جميع المبتدعة، سواء كانت بدعتهم إفراط أو كانت بدعتهم تفريط، سواء كانت في باب الأسماء والصفات أو في باب القدر أو في باب الإيمان أو في سائر مسائل الأصول. نعم، وإلى هذا المنحة الخطير أشار الشيخ الإسلام تيمية في المجلد 13 صفحة 58، يقول: والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان منهج مستقل، منهج النظر والاستدلال عند سلف الصالح. فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف، أيضا ظهر منهج آخر بإزاء هذا المنهج. هناك منهج مستقيم أصله الكتاب وأصلته السنة وصار عليه الصحابة الكرام، إلى أن حدثت البدعة وانتشرت وضر المنكر بقرنه ظهر منهج آخر، منهج آخر. قال: فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعة، صاروا إيش؟ شيعة مختلفون. نعم، كما قال أحمد في مقدمة الرد على الجميع، شيعة. وصار هؤلاء عمدتهم في الباطن أصحاب البدع أين كانت بدعتهم، وصار عمدتهم في الباطن ليس على القرآن والإيمان، ليس على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم، على أصول إيش؟ وهذه قديمة حديثة، قديمة حديثة، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون وإليها يردون ومنها يصدرون. قال: عليها يعتمدون في التوحيد، في مسائل التوحيد، الإيمان والكفر والنفاق والفسق، كفر دون كفر إلى غير ذلك من المصطلحات، في التوحيد والصفات، وهذا ظهرت معنا بصورة جلية في دراستنا العقيدة الوسطية، والقدر

فنتبع معنى هذا اللفظ من جهته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن طريق تقصي واستقصاء بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا اللفظ لمن؟ لأصحابه الكرام. ومن ثم الصحابة الكرام قاموا بتبليغ الأمانة لمن؟ لمن؟ بعدهم إلى أن وصل هذا الدين بحفظ الله له إلى يوم الناس هذا. هذا هو المسلك الشرعي والوحيد نقرر الشرعي والوحيد لمعرفة معاني الفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، أن نعرف معناها من جهة من؟ من جهة صاحب الشرع المعصوم الذي بلغه لمن؟ لصحابته الكرام، والصحابة الكرام بلغوه لمن؟ لمن بعدهم إلى أن وصل إلينا بالأسانيد الصحيحة المتصلة. نعم، هذا مسلك. هناك مسلك آخر كذلك كما قلنا لمن؟ لأهل البدع. وانتبه لهذا المسلك، وهذا المسلك تطبيق لما ذكره الشاطبي، أن القوم اعتقدوا أراهم وأصلوا أصولهم ثم نظروا الأدلة الشرعية من وراء ذلك ولم يأخذوها ما أخذ الافتقار عليها أو التعويل إليها. نعم، هذا المسلك هو النظر المباشر إلى هذه الألفاظ، ينظرون إيش مباشرة إلى هذه الألفاظ اعتمادا على أي شيء؟ على تفسير النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا، على ما وصل إليهم بالإسناد المتصل من جهة الصحابة والتابعين وأئمة هذه الأمة وخيرها؟ لا، النظر المباشر إلى هذه الألفاظ من خلال، انتبه هنا، من خلال أي شيء؟ من خلال مقدمات مضمون صحتها. مقدمات إيش؟ مضمون صحتها. من الذي وضع هذه المقدمات؟ صاحب الشرع؟ من الذي وضعها؟ هم الذين وضعوها من عند أنفسهم. وهذه المقدمات إما أن تتعلق بدلالة اللفظ، بدلالة اللفظ كما سيأتي معنا، قال لك الإيمان هو التصديق لغة وشرع، ومن ثم بنوا على ذلك التفريعات التي أحدثت في الأمة بدأت إرجاء وما ترتب عليه. نعم، ظهر هذا جليا في باب الأسماء والصفات. نعم، إما أن تكون تلك المقدمات عائدة لدلالة الألفاظ، وإما أن ترجع للمعاني المعقولة، ترجع للمعاني المعقولة. ما هو الإيمان؟ الإيمان جزء واحد لا يتجزأ. ما هو؟ كل الدين بفرضه ونفله، فكانت بدعة الخوارج. نعم، فإما أن ترجع لدلالة اللفظ، وإما أن ترجع للمعنى المعقول. ينظر للفظ ويبني فيه، ويبني في نفس في رأسي معنى لهذا اللفظ. في بناء لهذا المعنى تقيد بموضع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، ما تقيد فيه لا في قليل ولا في كثير، وإنما هو تبنى هذا المعنى من عند نفسه باستحسان، بقول شيخ، بتبني الأصل من الأصول الفاسدة إلى غير ذلك. نعم، إذن هذه المقدمات المضمونة إما أن ترجع لدلالة اللفظ، وإما أن ترجع إلى المعاني المعقولة. طب ما هي هذه المقدمات؟ هذه المقدمات إما أن تكون مقدمات منطقية وحسب البدعة، إما أن تكون مقدمات منطقية، وإما أن تكون مقدمات كلامية، وكلاهما ظهر معنا في أي شيء، في أي باب، باب الأسماء وصفات، وإما أن تكون مقدمات لغوية كما في بدعة الإرجاء، إما أن تكون مقدمات أي شيء لغوية. إذا القوم لا يعتمدون في أخذهم لمعاني تلك الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة على ما ورد من جهته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مما بلغه الصحابة ومن بعدهم، لا، وإنما يعتمدون على مقدمات. هذه المقدمات إما أن تكون منطقية أو كلامية أو لغوية، وترجع هذه المقدمات إما لدلالة اللفظ، وإما للمعاني المعقولة. وكلا الأمرين يظهر بوضوح في دراستنا لمبحث الإيمان ولمبحث الكفر إن شاء الله. نعم، يقول الإمام أحمد في مقدمة كتابه الرد على الجهمية ونقلها عنه شيخ الإسلام تيمية في كتابه الإيمان صفحة 374، قال رحمه الله: فأما من تأوله، فأما من تأوله أي القرآن، تأول آية أو آية القرآن بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم